الملك يومئذ لله يحكم بينهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. Thank you. What? أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَلَمْ يمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه. You're